اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك بصيام الصائمين وقيام القائمين ودعاء الداعين وأولياء الله الصالحين وآل بيت نبينا وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وبكل موجبات رحمتك وأسمائك الحسنى كلها ألا تقضي علينا رمضان إلا ونحن معتوقي النيران، نحن وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا رب العالمين. وإن كنا لا نستحق ذلك فلأجل أن تفرح نبيك لقد وعدته ولسوف يعطيك ربك فترضى ونحن نصبنا إليه. اللهم يا رب لنسبتنا لرسولك الذي تحب أن ترضيه فارضه بعتق رقابنا من النار وبغفران ذنوبنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تقبضنا إليك إلا ونحن على أكمل حال وألا تنزعه منا حتى توفانا ونحن على أكمل حال يا رب العالمين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد نكمل شرح مناجاة سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين التي ذكرها في آخر كتاب الحكم وهي تمثل تقريبا ملخص الحكم كلها السابقة ولكن صاغها في صورة دعاء فجزاه الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. شرحنا بالأمس 10 مناجات ونحن اليوم في المناجاة 11. يقول إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منتك. الإنسان بطبيعته مقصر مع الله لأن لا نسبة بين الله في كماله وبين المخلوق في نقصه وعجزه، ولذا النبي كان يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك. فكلما نظر الإنسان إلى أحواله وعجزه وتقصيره وقارن ما قدمه من عبادة أو ثناء أو طاعة إلى الله وينتظر منها الثواب وجد أن هذه العبادة نذر قليل بجوار قدر الله عز وجل فتجعله لا ينطق ولا يجد له وجاهة في أن يطلب من الله شيء لأنه هو الذي وفقه وهو الذي قواه وهو الذي هداه وهو الذي أجرى العبادة على جوارحه فلأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فكيف يطلب مقابل لشيء هو لا يملكه أصلا فهو لا يملك نفسه أصلا فضلا عن أن يملك ما يصدر من نفسه. فلذا يقول كلما أخرسني لؤمي ولكن أنت طماع خلقك طماع أيها الإنسان خلقك طماع لأنه كريم ويقبل أن تطمع فيه بل يحب أن تطمع فيه ويغضب لو طمعت في خلقه سبحانه وتعالى، يعني خلقك طماع لتصرف الطمع إليه لا إلى الخلق. فإنما تنظر إلى هذا تجد أن هناك نوع عجز وحياء يخرس لسانك في الطلب كلما أخرسني لؤمي، ولكن إذا ما نظرت كرم الله أنتقني كرمك. فكرم الله سبحانه وتعالى يحل عقدة لسانك عند الطلب مع شعورك بكمال النقص وكمال الافتقار. وكلما آيستني أوصافي، وكلما نظرت إلى أوصافي وجدتها عاجزة، وجدتها فقيرة، وجدتها جاهلة، وجدتها جهولة، حتى إن الله سمى الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولكن تطمع في منة الله أن يمن عليك فيغطي فقرك بغناه، يغطي عجزك بقدرته، يغطي جهلك بعلمه. فالله علم من شاء من عباده من لدنه علما، يمن على من شاء من عباده فتطمع في منته. فلننظر إلى نفسك تيأس، ولكن تنظر إلى كمال منة الله تطمع، لعل الله يخرجك مما أنت فيه من كل عجز، يخرجك مما أنت فيه من كل جهل، يخرجك مما أنت فيه من كل معصية. فإذا نظرت إلى أنك أهلا للعجز والفقر والمعصية والبعد، ونظرت إلى الله أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنه هو المعطاء سبحانه وتعالى، وأنه هو الكريم، تطمع فيه. فيبقى كلما أخرسني لؤمي، إذا نظر لعمله، إذا نظر لعمله استقله، فيقوم يخليه ينطق كرم ربنا. وكلما نظر لوصفه اللي هو الخسيس، أوصافه خسيسة ضعيفة الأبد كده، يقوم يطمع في منة الله إنه يغطي وصفك بوصفه، يغطي وصفك بوصفه. يبقى كلما أخرسني لؤمي، الكلام هنا متعلق بالأعمال، وكلما آيستني أوصافي، الكلام هنا متعلق بالصفات. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إذا كان أحسن حاجة فيك وهي معرفتك بربك ليست منك، بل هو الذي عرفك بنفسه، وهو الذي وفقك، فكل كمال يظهر فيك ليس منك وينسب إليك. ويقول أن محاسن فلان كذا، ومحاسن فلان كذا، ومزايا فلان كذا. إذا كنت بتذكر بالمحاسن وهي في الحقيقة ليست منك بل من الله، فهي دعاوى بتدعيها. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، يخلق الطاعة وتنسب إليه، يخلق الذكر وينسب إليه، يخلق العلم على لسانك وينسب إليه، فيقال عالم، يقال ذاكر، يقال متصدق، يقال فقيه، والكل من الله. فهي في الحقيقة دعوة لأنك لا تملكها. فإذا كانت حسناتك دي ومحاسنك دي دعاوى، فكيف بقى لا تكون دعاويك الأصلية إنك بتدعي أشياء ليست فيك؟ كيف لا تكون إنها محض كذب بقى في الحقيقة؟ إذا كان محاسنك هي في الحقيقة كذب، ليست من عندك، دعاوى. من كانت محاسنه مساوي، مساوي يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى غطى مساويك فأظهر المحاسن، والمحاسن ليست منك، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ فكيف لا تكون بقى صفاته الخسيسة هي عين خسته؟ ومن كانت حقائقه دعاوى، وأي شيء ينسب إليك في الحقيقة ليس منك، هي من الله، هو الذي يملك كل شيء، فكيف لا تكون دعوي دعوي؟ هذا كأنه يتبرى من كل حوله ومن كل علمه ومن كل ملكه إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعوه بكمال الافتقار واللجوء. إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي حال حالا ولا لذي مقال مقالا. وكأنه هو استشعر أن الله أجابه لما افتقر إليه، وأجابه لما كان صريحا معه، فنسب الأشياء الكاملة له والنقص كله إليه، فاستشعر أن الله قد أجابه. فإذا قد أجابه الله وأقامه في حال الإجابة، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في شأن، يغير في كل لحظة، يضع أقواما ويرفع آخرين، يقبض ويبسط ويعطي ويمنع، فلم يطمئن العطاء، كأنه لم يطمئن لعطاء الله، لأنه لا يركن للعطاء، ولكن هو يركن على الله. اعتماده لا على المنة بل اعتماده على الممتن، اعتماده لا على النعمة بل اعتماده على المنعم. فكأن الله إذا أنعم عليه بحسن الخطاب وحسن المسألة فأجابه، فهو لا كأنه لا يأخذ بغيته ثم بعد ذلك يعرض عن ربه مستغنيا عن رب، بل لا، بل حتى لو أعطاه فحكمه نافذ، في لحظة يمنع ما أعطى، وفي لحظة يعطي ما منع، وفي لحظة يغير من حال إلى حال، يغفل أقوام ويرفع آخرين. ولذا يقول: إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة. لم يترك لذي حال مع يعني حال معين يركن إليه فيطمئن إنه حاله بقى حاجة عالية، ولا لذي مقال مقال. يبقى كأنه لا يأمن مكر الله حتى ولو وضعه في مصف الأولياء، لا يأمن مكر الله حتى ولو كانت إحدى قدميه في الجنة والأخرى خارجها، لا يأمن مكر الله حتى بعد بشارة النبي له بالجنة فيقول سيدنا عمر: والله لو نادى منادي كل الخلق في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. هكذا، لأن الله حكمه نافذ قاهر فوق عباده، فلم يترك لذي حال حالا ولا ذي مقال مقالا، حتى لا يعتمد لا على حاله ولا يعتمد على مقاله ولا يعتمد على دعائه. فأنا أدعوك غير معتمد على دعائي بل معتمد على محض فضلك، فإن دعائي منك برز إليك، فأنا حتى دعائي لا أملكه، وهذا من كمال الافتقار. فهمت بقى الأدب؟ إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. لأن أنت لما تعتمد على عمل أنت هتدخل الجنة برحمة ربنا مش بعملك. تقوم أنت بقى في طريقك وسلوكك إلى الله واجتهادك في الطاعة تجتهد وتعمل طاعات كبيرة، وتبص لنفسك: إيه يا ولد، مفيش أحلى مني، أنا حفظت القرآن وصليت قيام رمضان، طول رمضان بنصلي 20 ركعة في مسجد الأشراف وقاعدين، وطول النهار احنا ما شاء الله عملنا شغل جامد، وبعدين اعتكفنا، ايه ده، ايه الحلاوه دي، واللي بنى عماره واللي راح عمل عمره وقعد هناك جنب النبي وقعد هناك جنب الكعبه، فيقوم يرجع بقى حاطط في بطنه بطيخه صيف، معتمد بقى ان هو عمل حاجه كبيره. لا، ما هو الاعتماد على العمل كده ما ينفعش. انت المفروض يكون اعتمادك على الله مش على طاعتك يا مسكين. لا تعتمد الا على الله يا مسكين. من علامه الاعتماد على العمل ايه؟ قله الرجاء عند وجود الزلل. وعلشان كده بيقول: إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها لما نظرت إليها وعجبت بها واعتمدت عليها هدمت، حبطت، أصبح لا معنى لها، لأن الله لا يقبل أن تقابله من باب الاستناد على غيره ولو حتى على عملك. هدم اعتمادي عليها عدلك، لأن العدل كده يقتضي إيه؟ ان كل واحد ياخد ايه اللي يملكه، حتى الطاعة اللي انت شيدتها ربنا اللي يملكها، مش هو اللي اداها لك؟ مش لا حول ولا قوة الا بالله؟ مش انت بتقول اياك نستعين؟ يبقى استعنت فاعانك، يبقى انت في الحقيقة لم تقدم شيء. فمحض العدل انه ما يدكش حاجة، لانه يكفيك فضل انه اظهر طاعته على بندك. فهمت بقى ازاي؟ ده كفاية الفضل. فلما تيجي كمان تعتمد عليها يقوم ربنا بعدله بقى، انت معتمد على حاجة مش بتملكها، طب كل واحد ياخد اللي هو يملكه بقى، هات ياخدها، تلاقي نفسك بقيت واقف بلبوس لا تملك شيء، ما عملش حاجة، زي ما طلعت من بطن امك لا تملك شيء. مش كده برضو؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار ولا في، يعني هو اللي علمك وهو اللي رباك وهو اللي قواك وهو اللي هداك وهو اللي خلاك تذكر وهو اللي عمل لك كل حاجة. في الاخر كمان بعد ما تعمل الحاجات دي كلها اللي هو قواك عليها تقوم تنظر بيها وتقول: يا رب انا جاي لك باعمال كثيره. قل له: يا رب انا جاي لك مفتقر الى كرمك وفضلك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ شوف، تقول له كرمك كانه ربنا بيلقنك الاجابه. اللي غرني يا رب وخلاني اعرض عنك كثيرا ان انا عارف انك كريم، اول ما هقول لك يا رب هتقول لي لبيك عبدي. فهمت بقى المعنى؟ يبقى حتى لو الانسان عصى ربه رجاؤه ما يقلش، الرجاء يكون أشد في حال المعصية منه في حال الطاعة. ده عند العارفين كده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى الرجاء يكون حاله وقت المعصية. طب وعند الطاعة؟ الخوف لحسن ما يقبلكش، الخوف لحسن لا تدوم، الخوف لحسن يبقى فيها رياء، الخوف لحسن يكون فيها إعجاب، الخوف لا يكون فيها اعتماد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، يبقى يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم واجلة. يبقى الصالحين حالهم الخوف عند الطاعة، والعاصين حالهم الرجاء عند التوبة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده هو عايز يبين لك المعنى ده. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. يعني أقلني من اعتمادي عليها محض فضلك، هو اللي فوقني وعرفني إن دي من توفيقك. يعني دي كمان وفقتني للعبادة وتفضلت علي أن نزعتني من النظر إليها. شفت؟ دي بقى فضل تاني فوق فضل توفيق العباد، يبقى يوفقك في العبادة دي مرحلة، وتفضلا بقى منه يجعلك لا تعتمد عليها ولا تلتفت إليها. شفت بقى المعنى؟ يبقى هو يطلب من الله انه يوفقه للعمل بعدله، ثم بعد ذلك ينزع نظره للعمل واعتماده عليه من قلبه بمحض فضله. ثم يقول إلهي انك تعلم. وبعدين لما نظر طبعا الى اعماله وجدها بالنسبه لله ولا حاجه، نظر قليل، فبيعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول إلهي إنك تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. يعني يكفي إن أنا عازم على طاعتك على طول، بس أنا بقى مني ضعيف وبشر يا رب، وخلق الإنسان ضعيف، أنا برضه ما بقدرش أقيم الليل كل يوم، ساعات كده يفوت عليا يروح عليا نوم ما أعرفش أصلي الفجر في الجامع، لكن ببقى نفسي، لكن إيه، فهي دائمة عندي عزم، لكن من حيث الفعل يعني انا ضعيف بقى ما بقدرش. نفسي اصوم اثنين وخميس على طول، لكن ما بقدرش يا رب، بقى تعبان وعندي الشغل مرهق وريقي بينشف وببقى عصبي لما بصوم، لكن انا نفسي. واخد بالك؟ ان لم تدم الطاعه مني فعلا جزما فقد دامت محبه وعزم. نفسي ابقى حافظ القران وابقى متين كده ما غلطش خالص، لكن مش عارف، لكن نفسي. فيا رب اقبل اللي في نفسي واجعله عندك كاني عملته، لان انا ضعيف محض كرم بقى. وعشان كده الرسول نفسه بدلنا على كده، قال نية المرء خير من عملي، مش كده برضه؟ نية المرء خير من عملي. وربك قايل قبل كده في القران، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ايه؟ خيرا مما اخذ منكم. يبقى العبره ان قلبك يبقى مليان الخير حتى ولو لم يبرز منك، كفاية إن قلبك يبقى فيه الخير. وده معنى الكلام عند العوام، يقول أنا نيتي كويسة إن شاء الله ربنا هيجبرني عشان أنا نيتي كويسة، مع إن هو أعماله زفت وماشي مطين الدنيا، لكن إيه يقول لك أنا قلبي. وبعدين ينسب الحكاية لنفسه لأنه جهول، بينسب بقى الحكاية لنفسه جهول، لكن ما يعرفش كمان إن اللي عمل النية جوه قلبك هو توفيق ربك. يبقى أنت كلك على بعضك من محض فضل الله، لا تملك شيء. إلهي إنك تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. طب ليه ما ربنا سبحانه وتعالى بيحول بينك وبين فعل الطاعة اللي أنت ناوي تعملها أحيان كثيرة؟ ليها فايدة، فيها جانب جلالي وجانب جمالي. هذا الأمر فيه جانب جلالي وجانب جمالي. الجلالي انه بيبين لك ان هو قاهر بالرغم انك ناوي اهو، لا برضه فهو قاهر فوق عباده، ده الجلالي. والجمالي انه يخليك منكسر، لانك يمكن لو عملتها هتتكبر وتقول ايه ما فيش احلى مني، ده انا بقالي 20 سنة ما فاتنيش الفجر في الجامع، تقوم تتقالط وتتكبر. يبقى بيكسر حدة الكبر عندك، عشان تفضل باستمرار تقول ده انا غلبان، ده انا قاعد بعبد ربنا على خط واسيب سطر، بعبده على سطر واسيب سطر، ده انا غلبان خالص، تقوم ايه يجي لك الانكسار. يبقى فيها جانب جمالي وهو الانكسار، وجانب جلالي أنه قاهر فوق عباده، وفي الآخر بيديك اللي في قلبك منعقد سبحانه وتعالى بفضله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يبقى ده معنى كلام النبي، نية المرء إيه؟ خير من عمل، مش كده برضه؟ يقول إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أم كيف لا أعزم وأنت الآمر؟ هنا بقى الحقيقة والشريعة. في الحقيقة ربك قاهر فوق عباده، طب لما يبقى قاهر فوق عباده طب ليه بيأمرهم يعملوا وما تعملوش؟ مش كده برضو؟ اللي هو سر القدر، سر القدر. ربنا سبحانه وتعالى خلق خلق للجنة وخلق للنار قبل ما يعملوا، قبل ما يقهرهم وقبل ما يؤمنوا. يوم يجي لك العالم الأونتاجية تقول ايه خلقنا، احمد ربنا خلقك اصلا، بقى ليك سعر، بقى ليك اسم في الوجود، انت كنت الاول ولا حاجة، احمد ربنا. حتى يا فرعون ان ربنا جعلك محل تجلي الجلال فيك، بقى ليك سعر، بقى ليك اسم، بقى ليك وجود، كنت ولا حاجة. يعني يكفي حتى الكافر ان جعله الله محل ظهور الجلال فيه، مش كده برضو؟ واعلموا ان المرء ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى اعرف ان الله سبحانه وتعالى مننه على العباد يعني لا تنتهي، وان الله سبحانه وتعالى في الواقع وفي الحقيقه قاهر فوق عباده. وبالرغم انه قاهر فوق عباده لا يفعلون الا ما اذن لهم ان يفعلوه، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، وفي نفس الوقت امرهم ان يفعلوا وهو لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فالحكايه فيها نوع من التناقض في ذهن الزنديق، لكن في ذهن الولي القلب منعقد بالحقيقة. إن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد كل شيء، حتى ما فعلوه من طاعات وما فعلوه من معاصي بقدر الله، منعقد في قلب الولي هذا المعنى، لأنه يعرف إن الله بقدر بيده الأقدار كلها. وعلى لسانه انعقد الشرع الشريف، فعلى أن يلتزم بأمر الله، افعل حاضر يا رب. يبقى أنا بقول حاضر بلساني وعارف أن بقلبي أن مش هقدر أنفذ الحاضر دي إلا لما ربنا يأذن لي ويقويني، فهم؟ يعني كأني مقهور مجبور في الحقيقة، مختار في الصورة. يبقى فهم هذا الولي، وبالرغم من ذلك لا يسأل الله لما جبرتني في الحقيقة وأمرتني في الظاهر، لأن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن عليك أن تلتزم في الظاهر مع كمال اعترافك بالحقيقة. هذا يجعل من الولي يتعامل مع الواقع بصورة فيها نوع من الانقياد لأمر الله وقدره في الأمور. فإذا نظر للعاصي وهو في معصيته يشفق عليه بقلبه لأن الله قدرها عليه، وينكر عليه بلسانه لأن الشرع أمره أن يتأدب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا نهى وأمر لا ينهى ويأمر بحقد دفين في القلب، بل بكمال شفقة في القلب، ثم بعد ذلك ينكر فعله حتى يقوم بحق الشريعة على اللسان وبحق الحقيقة في الباطن وفي الجنان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقد على الكفار، بل كان يدعو لهم وقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولكن في نفس الوقت كان يغلظ لهم في القول، بل حاربهم بالسلاح صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت كان قلبه يعتصر حزنا عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنهم محل قهر الله. فهمت بقى المعنى؟ يبقى الولي في هذه الصورة لما بيفهم هذا المعنى بيكون إنكاره للمنكر وأمره بالمعروف غير طريقة علماء الظاهر. علماء الظاهر لما يجي يشوف واحد يعمل منكر يبقى متغاظ منه، مش من المنكر، مش من فعله، ده متغاظ من الشخص نفسه، وعايز يضربه ويهزقه ويبهدله ويفضحه، ده علماء الظاهر. إنما الولي لا، الولي اللي عارف ربه لأنه انعقد في قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو قاهر فوق عباده، وأن لا يحدث في الأكوان إلا مراده، حتى المعاصي بإرادة الله. يقوم لما يشوف المعصية ظهرت على يد أحد الناس يقوم يشفق عليه بقلبه أن جعله محلا لظهور المعصية، فهذا إهانة، يوم يصعب عليه لأنه ده مهان، ده ربنا جعله ممسحة بيمسح بيها الأقذار. فهمت ازاي؟ فتقوم اما تشوفه كده يصعب عليك، وبعدين تحاول تزيل الأقذار عنه مش تزودها عليه، فتدعي له وتدعو له وتأمره وتنهاه، يبقى ظاهرك قائم بحق الشريعة وباطنك قائم بحق الحقيقة. ادي المعنى. فعشان كده بيقول إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كده واضحة. أم كيف لا أعزم وأنت الآمر، يقول لك أقيم الصلاة أتوا الزكاة أمر بالمعروف انهى عن المنكر جاهد في سبيل الله. يبقى أنت بتأمر فلازم أعزم، وفي نفس الوقت بنظر للحقيقة أجد قاهر فوق عبادي، فعلي أن ألتزم عبودية وأستسلم ربوبية إلى ما قدرته لي وعلى سائر العباد. شفت المعنى بقى؟ يوم يعيش في سلام مع الأكوان، يعيش بقى في سلام مع الأكوان، ما بيعيش في تناحر. يوم لما ينكر المنكر على فاعله لا يكره فاعل المنكر، لكن يكره منكره، يكره فعله ولا يكره فاعله، يكره الكفر ولا يكره الكافر، يكره المعصية ولا يكره العاصي. فرق كبير، فرق كبير أن تكره المعصية وأن تكره العاصي، لأن هذا العاصي عبد لله، ليه تكرهه؟ ده مسكين. فهمت؟ ده محل قهره. فهمت بقى المسألة؟ فرق كبير بين علماء الظاهر وعلماء الظاهر والباطن اللي هم الأولية. إذا اجتمع الظاهر والباطن يسموه عالم حقيقة وعالم شريعة، هو ده الكامل، هو ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول ورث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في سيرته كلها، هل كان بيعامل الناس بالغل بالحقد بالحسد؟ ده لما فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهم لسه كفار ما أسلموش، حتى لما أسلموا بعد كده سموهم الطلقاء لأنه أطلقهم قبل أن يسلموا، يميزهم بين من أسلم قبل هذا القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحهم وعفى عنهم وهم كفار، لأن النبي كان يكره كفرهم ولا يكرههم هم نفسه، بل كان يعتصر حزنا عليهم. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عايز تبقى وارث، افهم المعاني دي. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أم كيف لا أعزم وأنت الآمر، ولو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين أو مؤمنين؟ مش كده برضو؟ يبقى الحكاية واضحة. يعني لو شاء الله لأجبرهم وجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن شاء الله أن يكونوا مختارين ليظهر قهره وليظهر أن هناك أهل معاصي وليظهر أن هناك تائبين وأن هناك مستغفرين وأن هناك محض كرم يعطي من لا يستحق سبحانه وتعالى لكمال منته على خلقه. فلو لم تكن هناك معاصي ولا كفر ولا ما كانش حيظهر مقام التوبة ولا مقام المنة ولا مقام الإكرام ولا مقام الود ولا مقام الستر، كل هذه المقامات. يبقى جعل هذه الأشياء كلها لظهور هذه المقامات لكمال تجليات صفاته سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كنا هنعرف إزاي أنه غفور ورحيم من غير ما يبقى في معاصي في بني آدم؟ فهمت إزاي؟ يبقى احنا ما عرفناش أنه غفور رحيم إلا لما شفنا المعصية واستغفرناه فغفر لنا، وما عرفناش ان هو شديد العقاب وان عذابي هو العذاب الاليم الا لما لقينا ناس ماتت على الكفر فدخلهم جهنم. يبقى الكافر كان سببا لمعرفه الجلال، والعاصي سببا لمعرفه الغفران، والطائع سببا لمعرفه المنه والفضل. يبقى كل ما في الاكوان كامل. وعلى شكل تجد ان الاكوان كلها متسقه كلها على إظهار صفات الله كاملة، حتى تعبد إله جميل جليل كامل مقدس عن كل نقص. فهمت بقى المعنى؟ يقول في المنجاة 17 إلهي ترددي في الأثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. لما عرف بقى أن الله قاهر فوق عبادي وأن الله قهره، بالرغم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد إلا أنه يشعر أنه بعيد عن رب، مقهور بالحجاب. قهره بحجاب الآثار. كل ما سوى الله اسمه آثار، كل ما سوى الله من خلق اسمه آثار. قد تكون صفاتك الذميمة فهي آثار، قد يكون الخلق كلهم الخارجين، قد يكون الملك والملكوت. الآثار والأغيار حاجة واحدة، جاية من أثر الصفة، لأن كل ما في الأكوان ما هو إلا آثار صفات الله متجلية فيه، كويس، فيسموها آثار الصفات. وكل ما في الأكوان متغير فيسموها الأغيار. يعني أحيانا يطلقوا عليها لفظ الأغيار، أحيانا يطلقوا عليها لفظ السوى لأنها سوى الله يعني غير الله، أحيانا يطلقوا عليها لفظ الآثار، كلها معنى واحد عند الصوفية. فبيقول: يا ربي لما علمت أنك قاهر في الحقيقة وآمر في الشريعة، فأنا لو ردتني إلى ظاهر الأمر لوجدت الآثار كثيرة تحجبني بيني وبينك. فالحجب كثيرة، حجب الخلق وحجب الشهوات وحجب النفس وحجب الرغبات، فترددي في هذا يوجب بعد المزار، أي بعد وصولي إلى معرفتك، لأنك قهرتني بهذه الحجب. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. فاجمعني يا رب ووفقني، لأنك بمحض منتك وفضلك تأخذ بيد من شئت من عبادك، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد من ينيب. فاجمعني عليك بخدمة توفقني إليها وتبرزها على جوارحي، تكون سببا لمعرفتك في باطني. هذه المعنى، والله أعلم، لكن الكلام الأولية ما تقدرش تحدد معانيه كلها، لكن على حسب اللي أنا فهمه دلوقتي، لكن الله أعلم، عشان ما نبقاش إيه يعني إيه بنفتقت عليهم وبنقيد كلامهم، لأن يمكن كلامهم أعلى من فهمنا. إلهي. ثم بعد ذلك لما كأن الله استجاب ووفقه إلى خدمة وصلته إليه، فعرفه بعدما كان يعرف الله بالأثر، صار يعرف الله بغير أثر لأنه وصل إليه. لأن قبل ما توصل وانت محجوب تحتاج للدليل. طب بعد ما وصلت وشفت الحاجة المدلول مش محتاج لدليل بقى. انت الوقت بتسأل عايز تيجي مسجد الأشراف اللي في المقطع، فتركب الميكروباص بتاع المقطع وبعدين تمشي تقول لهم فين هو شارع 17 ده فين، يقول لك هنا قدام شويه كده هتلاقي فيه مش عارف ايه، هتلاقي هنا ايه، تبقى ماشي على الادله دي، الدليل ده دي اسمها ادله توصلك لمقصودك. يبقى محتاج الدليل طول ما انت ماشي في الطريق. وصلت المسجد بقى محتاج كل الادله اللي فاتت دي بقى؟ طب ما انت وصلت مش محتاج بقى اي وصفه، يقول لك خش على ايدك اليمين ولا الشمال، ما انا بقيت في قلب الحضره. فهمت بقى؟ وعلشان كده بيقول لما بقى ربنا وصله لخدمة وصلته إليه، كان في الأثار اللي هو الدليل الموصل إلى الله من خلال الحجاب علم اليقين، فلما أخذ بيده وجذبه إليه سبحانه وتعالى استغنى عن الدليل بالمدلول، فصار يرى الأشياء بالله بعدما كان يعرف الله من خلال الأشياء. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يبقى وصل إلى الله بإيه؟ بالأثر الأول، عرف أن في رب. طب لما وصل إلى ربه بقى يوم يرجع يلاقي أن ربه أظهر من أنه يحتاج لدليل يدل عليه، ده طلع أنه ربك أقرب إليك من الدليل، فإزاي تبقى محتاج دليل؟ فبيتكلم بقى فبيقول: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ ده أنا كنت في آثار كلها مفتقرة إليك، فوصلت إليك منها، فلما وصلت إليك منها وجدت أنه فتشت عليها فلم أجدها شيئا، ووجدت الله عندها فوفاني حسابه، فاستغنيت عن كل شيء. فهمت؟ وعشان كده بيتعجب على حاله وهو في حال علم اليقين بعد ما ربنا من عليه بعين اليقين، بيقول ازاي وانا كنت في علم اليقين بدور على دليل يوصلني ليك، هو انا عميت؟ ده انت اوضح من ان تحتاج لدليل، فهل يكون الدليل اظهر منك فيظهرك؟ ده حاجة عجيبة، ده انا كنت جاهل قوي، كأنه هو بيأنب نفسه على ما كان عليه في حال علم اليقين في حال تردده في الأثار بعدما وفقه وأخذ بيده إليه فجذبه إلى معرفته فصار يعرف ربه بربه لا بالدليل. فهمت بقى المسألة؟ فبيقول إيه: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ده إيه ده؟ هو أنت إمتى كنت غايب علشان كنت أدور عليك في دليل؟ ليه بقى؟ لأنه ارتقى إلى عين اليقين، فبقى مش محتاج للدليل، بقى الله سبحانه وتعالى أظهر من الدليل، بل الدليل أساسا الذي نصبه هو الله، ولولا أنه نصبه الله ما كان هناك دليل أصلا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ يعني بقى الفرع يدل على الأصل. ده حتى الناس يقول لك على الأصل دور، ده العوام بيقول لك على الأصل دور، تقوم أنت تقعد تدور في الأكوان وهي فرع الآثار الصفات عشان توصل للذات. يعني علم اليقين بتصل للأصل عن طريق الفرع، وعين اليقين لا ترى الفرع إلا بعد رؤية الأصل. فهمت بقى إزاي؟ يبقى اللي وصل لعلم اليقين يرى الآثار بالله، واللي في علم اليقين يرى الله بالأثر. فهمت؟ إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبة. والعين هنا عين البصيرة، لأن الله لا تدركه الأبصار اللي هي البصر العين. يبقى الولي يرى الله بعين بصيرته، لأن باطنه أشرق، فلما أشرق باطنه غطت عين بصيرته على عين حسه فرأى الله أي عرفه. يبقى رآه أي عرفه، عرفه في كل شيء سبحانه وتعالى، فلم يجهله في شيء، بل رأى كل شيء في الأكوان، ما هي إلا أيادي لله ممدودة إليه لتأخذك إليه. وعلى شكرا بيقول: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، أو لم يجعل له من حبك نصيبا. تنفع الاثنين، يجعل وتجعل، تنفع المعنيين ماشيين. إلهي بعد ما وصل لعين اليقين بقى، هو دي كلها تطورات الولي. الأول الافتقار، اللجوء إلى الله، حسن المسألة، الشعور أنه مقهور في الحقيقة، أنه مأمور في الشريعة، أنه اجتهد وعزم، أنه اعتمد على الله، أنه وصل إلى الله، ثم عاد بعد ذلك بعد مقام الفناء فالجمع إلى مقام البقاء مرة أخرى، رده بعد ذلك للسلوك بعد كمال المعرفة. فيقول إيه بقى؟ إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار. يبقى إيه؟ يبقى علشان يرجع للبقاء مرة أخرى بعد الفناء في الله، يرجع بقى للبقاء ليعطي كل ذي حق حق، يعطي العبودية حقها ويعطي الربوبية حقها. يبقى الأول وصل إلى الله باجتهاده وسلوكه فوفقه الله وجذبه إليه، ثم عاد بعد ذلك لا بنفسه بل بالله، فصار يعبد بالله، فصار سمعه بصره، صار توفيقه سبحانه وتعالى كله بالله. أولا كان لله، فلما وفقه الله عاد بالله. يبقى الأول كان لله ثم صار بالله، فهنا بيوصف حاله بعد ما بقى بالله: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى في حال تقربك بالنوافل أنت بتعملها لله، أحبك الله فصار سمعك فصار بصرك، فصرت تعملها بالله. يبقى بدأتها تعملها لله، فلما غبت في عين الحضرة وجدت أنه لا شيء مع الله ولا نفسك، فعدت بعد ذلك بالله لا بنفسك، لأنه جاء ذاء الحق وذهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل. فهمت بقى؟ أدي الرجعة. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها تاني كما دخلت عليك منها، مصون السر عن النظر إليها، يعني عن سواك، لا أنظر إلا إليك، لا أعتمد إلا عليك، مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. يبقى طالما يا رب بقى أمرت إن أنا أبدأ لله ثم أعود بالله، فيا رب وفقني أن أستمر بالله حتى لا أكون في حال فرقي بعيد عن حال جمعي، فيكون الفرق على الجوارح والجمع في القلب. فليكن الفرق على لسانك اللي هو القيام بحقوق الشريعة، والجمع في القلب أي القيام بحقوق الربوبية. فهمت بقى المعنى؟ والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل بقيتها بكرة إن شاء الله في ليلة العيد. والله أعلم. الله علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما لك فقد تكون وطنك ورحمتك.